لك كتير مستني هنا؟ هي مستني هنا تلت ساعة. أنا متأسف، معليش، ما في شيء. تحب تشرب فنجان قهوة؟ شاي بارد من فضلك.